بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد الزبيدي رحمه الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقات التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. بداية في هذه الحلقة نرحب بكم شيخ عبد الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن الحديث عن كتاب الغسل، وذكرنا وقرأنا الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وتوقف الشيخ عند الحديث حفظه الله عن تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أعود فأقرأ هذا الحديث لمن أراد المتابعة معنا. أذكر بالكتاب، الكتاب هو شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. الكتاب هو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، كتاب الغسل، باب الوضوء من الغسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث وما يليه بترجمة كبرى هي كتاب الغسل، ثم بعد ذلك ترجم بالوضوء قبل الغسل، وذكر الآيتين، آية المائدة ثم آية النساء، وسبق الكلام على هاتين الآيتين. ثم بعد ذلك يقول العيني على قوله بعد ذكر الآيتين باب الوضوء قبل الغسل، يقول العيني أي هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال. حكم الوضوء هل هو واجب أو مستحب أو سنة في كلام العيني؟ قال وقال ابن حجر قوله باب الوضوء قبل الغسل أي استحبابه. العيني تردد هل هو واجب أو مستحب أم سنة، وابن حجر حدد وجزم بالاستحباب، ثم نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في الأم قال فرض الله تعالى الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء، فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. والاختيار في الغسل ما روت عائشة، ثم روى حديث عائشة الذي قرأناه عن مالك بسنده، وهو في الموطأ كذلك، وهو في الموطأ موطأ الإمام مالك كذلك. قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث روي في ذلك. البخاري رواه عن مالك، والشافعي أيضا في الأم رواه عن مالك، فهل يحتاج أن يقال وهو في الموطأ كذلك أو ما يحتاج أو لا يحتاج إلى هذا؟ يحتاج إليه، لأن البخاري روى أحاديث عن مالك خارج الموطأ، والغالب أن مرويات مالك في الموطأ، لكن يقول ابن حجر وهو في الموطأ كذلك، يعني موجود كما رواه البخاري ورواه الشافعي من طريق مالك. قال ابن عبد البر هو من أحسن حديث روي في ذلك، يعني في الغسل، ويعني بذلك حديث عائشة. قلت والقائل ابن حجر وقد رواه عن هشام وهو ابن عروة جماعة من الحفاظ غير مالك كما سنشير إليه، يعني هو مروي عن مالك عن مجموعة من الحفاظ. وتعقبه العيني بقوله وقال بعضهم، هذه طريقة العيني إذا نقل عن الحافظ بن حجر، وهو ينقل منه كثيرا ولا يشير، فهو أصل من الأصول التي اعتمد عليها العيني، لكن هو لا يشير، لا يصرح أبدا بأنه نقل عن ابن حجر، ينقل قال بعضهم إذا أراد أن يرد عليه، إذا أراد أن يرد عليه ويتعقبه. وإذا كان موافقا له لا يذكر، لا قال ما يذكر النقل. ولا مانع من التذكير بأن العيني تعقب ابن حجر في مواضع كثيرة جدا، وهو في كثير منها تعسف لما عرف من المنافسة بينهما، بينهما منافسة، هو متعاصران شيخ، متعاصران، ولكن ومن غير تعصب لأحد ولواحد منهما ولكل منهما مزيته، لكن العيني ينقل عن ابن حجر بالصفحات، يتعقبه إذا رأى أن للتعقب مجالا، وقد يتعسف ويذكر كلاما غير مناسب. وابن حجر اطلع على هذه التعقبات ورد عليها في كتاب أسماه انتقاض الاعتراض، انتقاض الاعتراض. وللبوصيري وهو متأخر كتاب اسمه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر، يذكر كلام ابن حجر ويذكر تعقب العيني ويذكر ما يراه في فيما يراه بينهما، ينظر فيه ويقرر ما يراه أصوب في المحاكمة بين العين وابن حجر. وعلى كل حال مثل هذه المحاكمات حقيقة هي تحز في نفس طالب العلم أن يتربى على مثل هذه الأساليب في المنافسة بين أهل العلم، ولكن لا تخلو من فائدة، تفتح الأذهان وتجعل طالب العلم ينتبه لما وراء الحروف. وعلى كل حال درجنا على ذكرها من أول الكتاب. وتعقبه العيني بقوله وقال بعضهم، باب الوضوء قبل الغسل أي استحبابه، قال الشافعي في الأم فذكره. قلت وهو القائل العيني، إن كان النص مطلقا ولم يذكر فيه شيئا يبدأ به، فعائشة رضي الله عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة قبل غسله، فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت أثناء حيضها هل يقال اغتسلي مرتين، مرة للحيض ومرة للجنابة؟ كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد. ومنهم من أوجبه إذا كان محدثا، أوجب الوضوء إذا كان محدثا حدثا أصغر، من أجل أن الوضوء يرفع الحدث الأصغر والغسل يرفع الحدث الأكبر. إذا كان محدثا قبل الجنابة، وقال داود الظاهري يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة، يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة. وفي أحد قولي الشافعي يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث. وفي قوله الآخر يقتصر على الغسل لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة ليرفع الحدثين بغسله الأصغر والأكبر. في قوله الآخر يقتصر على الغسل لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة. وفي قول يكفي نية الغسل، يكفي نية الغسل، إذا ارتفعت الكبرى ارتفعت تبعا لها الصغرى. وسيأتي كلام الحافظ بن رجب في قواعده قريبا. ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسل، من أوجب الوضوء بعد الغسل، وأنكره علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، رواه مسلم والأربعة. هذا نص في الموضوع، ما كونه يتوضأ قبل الغسل هذا المنصوص عليه في الحديث. وفي قواعد الإمام الحافظ بن رجب في القاعدة 18 يقول رحمه الله إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أو من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، تداخلت أفعالهما ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. يعني تدخل إحداهما في الأخرى، دخلت المسجد وتريد أن تصلي التحية، وتريد مع ذلك أن تصلي تحية المسجد، وتريد مع ذلك أن تصلي النافلة قبل الفريضة، تكفيك ركعتين عنهما. وهو على ضربين، أحدهما هذا تتمت كلام ابن رجب رحمه الله، إيه من كلام ابن رجب، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا. وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، اختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا، وجزم به صاحب المبهج. اختار أبو بكر من هو؟ خلال، غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف. لماذا؟ لأن صورة التيمم واحدة للكبرى والصغرى، أما الوضوء والاغتسال صورتهما مختلفة، الصورة مختلفة، أجزأه عنهما بغير خلاف. ونص عليه أحمد في رواية مهنة. وذكر رحمه الله عن ابن رجب مسائل عديدة تدخل تحت هذا الضرب. ثم قال: والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، وتسقط عنه أخرى. ولذلك أمثلة. قد يقول قائل: ما الفرق بين الضربين؟ في الضرب الأول يحصل له العبادتان جميعا، يعني معنى أنه يثاب عليهما إذا نواهما. الضرب الثاني تحصل له ما فعل وتسقط عنه الأخرى، تبرأ ذمته من الأخرى. نعم. ولذلك أمثلة، منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه التحية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة لهذا الضرب يجدر بطالب العلم أن يرجع إليها. وهذا الكتاب من نفائس الكتب، قواعد بن رجب. قواعد بن رجب، وهو كتاب متين وماتع في الوقت نفسه. فعلى طالب العلم إذا رجع إلى هذا الكتاب لا يقرأ قراءة عابرة، إنما يرجع في المسائل التي يذكرها إلى كتب المذهب، ويقارن قول ابن رجب مع قول غيره، ويجمع الروايات في هذه المسائل من أجل أن ترسخ. ما يثبت العلم إلا بهذه الطريقة، أما كونه يسرده سواء، لا سيما إذا كان حافظته متوسطة أو دون المتوسط، لا بد أن يتعب عليها. قوله في الحديث: كان إذا اغتسل، أي شرع في الاغتسال، لأن الماضي كان وغيره من الأفعال. الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل. إذا قلت جاء زيد معناه أنه حضر وانتهى، هذا الأصل في الماضي، ولذا قيل له ماضي بخلاف الأمر والمضارع. ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، كان إذا اغتسل يعني شرع في الاغتسال، وإذا ركع فاركعوا يعني شرع في الركوع، ليس معناه أنه فرغ منه كما هنا وكما في قوله: وإذا ركع فاركعوا. ويطلق ويراد به إرادة الفعل، إرادة الفعل يعني لم يشرع بعد. إيه، كما في قوله في الحديث: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل. إذا أراد دخول الخلاء. وفيه رواية بهذا اللفظ في الصحيح، وكما في قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني تستعيذ إذا فرغت من القراءة. نعم. لا، إذا أردت القراءة. وإن ذكر عن الظاهرية أنهم يستعيذون إذا فرغوا من القراءة، لكن العبرة بكلام الأئمة المحققين. وقال الكرماني: قوله إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل. فإن قلت ذكر هذه الألفاظ بالماضي والبواقي بالمضارع، ذكر هذه الألفاظ بالماضي والبواقي بالمضارع، ثم يتوضأ ثم يدخل ثم يعني. نعم، بالمضارع. قلت إن كان إذا شرطية فالماضي بمعنى المستقبل، فالكل مستقبل، مستقبل معنى. وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بين ما هو خارج من الغسل وما ليس كذلك. وإن كانت إذا ظرفية، إن كانت شرطية فلا فرق بين الماضي والمضارع. وإن كانت إذا ظرفية فما جاء ماضيا فهو على أصله يبقى ماضي، وما عدل عن الأصل إلى المضارع فالاستحضار صورة فلاستحضار صورتي للسامعين فلاستحضار صورتي للسامعين لأنه إذا لأن المضارع يدل على التجدد والحدوث بخلاف غيره. هذا الكلام للكرماني ونقله العيني بحروفه من غير عزو. وقال ابن الملقن في التوضيح وهو من أطول شروح البخاري وإن كان الطبع له دور في كثرة المجلدات يعني فتح الباري لو يطبع بطريقة طبع التوضيح أو العيني لا انتفش كبر صار عشرات المجلدات. وقال ابن الملقن كان في حديث عائشة كان لفظ كان في حديث عائشة تدل على الملازمة والتكرار كقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ويقال كان فلان يقري الضيف. وقولها إذا اغتسل يحتمل أن يكون المراد إذا أراده ويحتمل أن يكون المراد شرع فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد يغتسل توضأ من الجنابة من سببية يعني بسبب الجنابة ولأجلها بدأ فغسل يديه. قال ابن حجر يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما جاء مما بهما من مستقذر وذلك المشروع في بداية الغسل أن يغسل يديه ثم يغسل ما تلوث. وسيأتي في حديث ميمونة تقوية ذلك قلت وفيه يعني في حديث ميمونة وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ويحتمل أن يكون هذا الغسل المشروع عند القيام من النوم. ويدل عليه زيادة بن عيينة في هذا الحديث عن هشام قبل أن يدخلهما في الإناء هذا يوافق إذا قام أحدكم من النوم فليغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده. يعني ذلك يكون غسل اليدين خارج عن الاغتسال. إيه خارج عن الاغتسال والوضوء. يبدو أننا وصلنا معالي الشيخ إلى نهاية هذه الحلقة وقد وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها فبدأ فغسل يديه. نقف إلى هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل هذا الحديث مع معالي الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو الدائم الإفتاء سابقا. جزاه الله خيرا ومتع الله به ونفع الله بكم مستمعينا الكرام. نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا إنه سميع مجيب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.